جزاك الله خير. بالنسبه يا شيخ في رمي الجمار بعض الناس يعني بينسى جمره مثلا بينسى حجر واحده للجمره الوسطى في اليوم الحادي عشر او الثاني عشر، فاذا ترك حجر واحد ايش الحكم؟ اذا نقص حجر واحد اي نعم حجر واحد اي يتصدق بشيء